قال مالك رحمه الله تعالى: الحج عمن يحج عنه. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خطعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. يأتي مالك رحمه الله في هذا الباب بهذه القضية ذات الطرفين، وهو أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يروي لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أردف الفضل بن العباس، أي أخ عبد الله بن عباس، والفضل هو أكبر أبناء العباس وأكبر من عبد الله، وكان رديفا خلف النبي على راحلته في الحج. إلى هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج في تلك الحالة يردف خلفه شخصا لم ينفرد براحلته، لم يتأبى أن يردف شخصا خلفه، قد يتأبى بعض الناس ذلك ما دام في الراحلة قوة واستطاعة، لا أن تكون عاجزة ويردف، لا. وجاء في الحديث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أردف من عرفات إلى المزدلفة أسامة بن زيد، ومن المزدلفة إلى جمرة العقبة الفضل بن عباس، يعني ما هو بس واحد خاص به، إن تهيأ له يشيله. فهنا حينما كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس يقول: جاءت امرأة من خثعم، وفي بعض الروايات جاء رجل من خثعم ومعه ابنته، وفي بعض الروايات جاء رجل ومعه ابنته وأراد أن يعرضها على رسول الله لعله يخطبها لزواجه، روايات عديدة. يهمنا في رواية مالك هنا أن عبد الله يروي ما شاهد، لأن الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، سواء جاءت مستقلة أو جاء بها مع أبيها، بدأت هي السؤال، أبوها مرض يسأل، دفعها لتسأل رسول الله لعل في نفسه حاجة، إذا سألت المرأة، فإذا كما في هذه الرواية فإذا به تنظر إلى الفضل والفضل ينظر إليها. نريد أن نكررها مرتين ثلاثة: المرأة سألت رسول الله، والفضل رديفه، فإذا الفضل ينظر إليها، وإذا هي تنظر إلى الإيش؟ إلى الفضل. فحول النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر، جاءت من هنا تسأل والفضل ينظر إليها، فبيده، ونهى عن منكر باليد، وحوله إلى الجهة الأخرى. فسألت المرأة الخثعمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، يعني مستطيعا، لأنه لو لم يكن غنيا لم تكن عليه الفريضة، لو كان فقيرا لم تكن أدركته الفريضة، أدركته الفريضة باستطاعته المالية، ولكنه شيخ كبير. في بعض الروايات: أخاف إن أنا شددته على الرحل، إذا حطته على الرحل وربطته بحبل أخاف عليه يموت، إن حطته لا يثبت على الراحلة لا يستطيع إيش السفر. لكن الآن لو كان فيه تاكسي ولا كان فيه طائرة، إذا ينظر إلى حالة الشخص، إذا كان أيضا عاجز عن الصعود وعن المجيء، وعاجز عن صعوده إلى عرفة وعن نزوله، الحج السفر عذاب أو قطعة من العذاب. فإذا كان يستطيع براحلة أيما كانت لا ننظر إلى أبيها شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، كم نرى من شيوخ كبار ومن عجائز كبيرات يأتي الجميع للحج في سيارات أو طائرات فلا يقاس على ذاك الشيخ. إذن كل إنسان راحلته بحسبه. ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم؟ قد أطاع حج عنه؟ قال نعم. إذن نعم حجي عنه، وحجها عنه يكون نافلا ولا يسقط عنه الفريضة. باتفاق العلماء من يجيز الحج عن الغير يجعل حج الغير عن هذا المحجوج عنه بحسب حادته، إن كان وجب عليه فرض فيسقط فرضه، وإن لم يكن عليه الفرض فهو نافل في حقه. إلا أنهم هذا الحديث مطلق، جاءت روايات أخرى شرط في النائب الذي يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، وهذا السؤال يشير إلى ذلك، لأن هذه الفتاة لم تحج عن أبيها في السنة التي سألت فيها لأنها حاجة عن نفسها هي. إذا أحج عنه متى؟ أي في السنوات المقبلة، وها أنا قد حججت عن نفسي. بأن هذه قد حجت الفريضة والرسول يشهد، وذلك في حجة الوداع، إذن هي حاجة. وإذا قال لها نعم هل تحج عنه في تلك السنة؟ إنما كان ذلك بعد المزدلفة، يعني ما في إدراك لعرفات. إذن ستحج عنه في العام الآتي، وتكون هي قد حجت عن نفسها، وهذا شرط عند الجمهور. في من يحج عن الغير يشترط فيه أن يكون هو قد حج عن نفسه، أو كما يعبر المالكية لا يجزئ من صرورة، أي لم يحج قبل ذلك قط. بقي أيضا إذا لم يكن وليه أو ولده الذي سيحج، هل يجوز أن يستأجر من يحج عنه؟ هذه المرأة قالت إن أمي إن أبي، أفحج عنه ستباشر الحج بنفسها. فالبعض يقول إن كان النائب ولده فلا مانع، إن كان قريبا له فلا مانع، أما أن يستأجر بالأجر فلا. ولكن الجمهور على جواز الاستئجار، ونص المالكية أيضا عن مالك في أن من ينوب عن غيره بأن يكون الإجار من غير الوقف فلا مانع، بأن يكون الذي يحج عن نفسه قد عن غيره قد حج عن غيره، وليس فيه شرط البنوة ولا القرابة. بل جاء في حديث شبرمة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يطوف بالبيت ويقول لبيك اللهم. تقول الإنسان خذ 10 ريال وصلي لي ركعتين؟ لا. كيف إذن يأخذ الأجرة على الحج؟ هناك تفصيل عند الحنابلة ويوافقهم المالكية، فرق بين أن تستأجر إنسانا ليحج وأن يأخذ إنسان الأجرة ليحج. إيش الفرق بينهم؟ قالوا من حج للأجر فلا حج له، ومن أخذ الأجر للحج فلا مانع في ذلك. والفرق بينهما، إنسان جالس ليس عنده نية لحج، فسمع أن فلانا يريد من يحج عن ميت عنده، قال أنا أكسب الأجر. كم الأجر هذه؟ 500. قال لا بلاش، ما تستاهل التعب. كم الأجر؟ 5000. قال لا أنا أخذها. وراح وقام ليحج من أجل أن يأخذ إيش؟ 5000. يبقى حج من أجل 1000، فهذا لا حج له. أما إذا كان إنسان راغب في الحج عازم عليه يريد أن يحج لكنه عاجز بالنفقة، فجاء إنسان وقال عندي ميت وأريد من يحج عنه، قال أنا حاج، فأعطاه ما يسر الله له قليلا كثيرا أيا كان أخذه. هل هذا الشخص حج من أجل الأجرة ولا أخذ الأجرة لتعينه على الحج؟ أخذ الأجرة عونا له على الحج. هذا الشخص لو قال لك لا أنا ما أبغى فلوس، أنت رايح بالطيارة ولا بالسيارة؟ قال بالسيارة. معك عائلة ولا حاجة؟ لا لا حالي فيها متسع فيها متسع. طيب اركب معك وخلص، ما ابغى فلوس، هتنزل فين في عرفات؟ في عندي خيمة انا معك. وذهب معه في سيارته ونزل معه في خيمته واكل من طعامه وحج ورجع. هل هذا حج للأجرة؟ لا، وجد ما يوفره واخذ ما يعينه على الحج فلا ضير في ذلك. وعلى هذا الاستئجار للحج ان كان الاجير حج من اجل الاجرة فله اجرته ولا حج له، وان كان اخذ الاجرة ليستعين بها على نفقة الحج فالحج مجزئ. وش نصيبه هو في هذا الحج؟ الحج عن الغير انتهى. جاء في الحديث في قضية الصبي وقاسوا عليه غيره، وهو انه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خرجت عليهم ايضا امرأة ورفعت طفلا لها في محفة، هندول صغير من الجلد شيلها في ظهرها، رفعته بيدها وقالت يا رسول الله ألهذا حج في الكفولة؟ قال نعم ولك أجر. فأخذ العلماء أن كل من حج عن الغير أو حجج غيره فإن له مثل أجر الحج، أدى الواجب عن غيره واستحق أجرا هو أيضا فضلا من عند الله، كما جاء في الصوم من فطر صائما فله إيش؟ مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيئا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالحج عن ايش؟ عن الغير. بقي هناك جزء من البحث. المرأة قالت ان فريضة الله في الحج ادركت ابي شيخة، الشيخ الكبير، ممكن لو في النوم حتى يمكن يرجع صغير ويقدر يحج ولا ما يؤس منه؟ خلاص مدام عاجز الان كل يوم هو في زيادة عجز. فاذا كان ابوها ليس شيخا كبيرا ولكنه مريض لا يقوى على ركوب الراحلة الان، ولكن مرضه هذا، هل هو مرض مزمن مرض وفاة ولا مرض طارئ وعارض؟ ان كان مزمنا ومرض وفاة كما جرت العادة فهو كالكبر سواء، اما اذا كان مرض عارض وامر عادي ويؤمل بان يشفى من مرضه هل يجوز ان نحجج عنه في حالة مرضه ونعتبره معضوبا ولا نعتبره مريضا مرضا طارئا؟ الجمهور على اننا نعتبره مرضا طارئا، لا يصح ان نحجج عنه، ننتظر ما دام هناك امل في شفائه وذهاب مرضه ومجيء برئه ليحج هو عن نفسه. لو اننا ظننا فيه عدم البرء وحججنا عنه ثم تلطف الله به وعافاه وصار معافى، ايلزمه ان يحج عن نفسه لانه مستطيع وان الحج عنه تبين انه خطأ، ام يجزئه ذاك الحج؟ المالكية وغيرهم يقولون عليه ان يحج حجة اخرى لانه الان اصبح مستطيعا ببدنه وبماله. وهكذا يقولون في الطفل الصغير وفي المملوك، اذا حجج الطفل الصغير مع ابويه ثم عاش وبلغ وصار غنيا مستطيعا للحج فعليه ان يحج حجة الاسلام بعد بلوغه، وحجته التي حج بها تطوعا واجرها لها ايه؟ لابويه. وكذلك المملوك بالغ قادر مكلف وحج مع سيده ثم بعد ذلك عتق، فان بلغ حد الاستطاعة عليه ان يحج حجة الاسلام بعد عتقه. وهكذا الا اذا عتق مع سيده قبل الوقوف بعرفة، فاذا ادرك عرفة حرة واكمل حجه حرة اجزأه ذلك. وعلى هذا قضيتنا في المعضوب يحج عنه اذا مات انتهى امره ولا حج عليه بعد ذلك. اما اذا كان مريضا وينتظر برؤه ولكننا تعجلنا وحججنا عنه فعافاه الله واستطاع بعد ذلك، فعليه ان يحج عن نفسه، وبالله تعالى التوفيق.